قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة. قال: وأما هذه الأوقات، أعني أوقات الضرورة، فاتفقوا على أنها لأربع: للحائض تطهر في هذه الأوقات، أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصلي. المؤلف كما تذكرون فيما مضى تكلم وشرحنا ذلك وبيناه، هو الآن في آخر مسألة من مسائل أوقات الضرورة، ونحن كنا شرحناها. من هم أهل الضرورة؟ من هم أهل الضرورة الذين يؤدون الصلاة في تلك الأوقات؟ ذكر منهم الحائض، وكذلك أيضا ومثلها النفس، لأن عادة الفقهاء إذا أجملوا أو اقتصروا عليها ويلحق بها النفس، ومثلها كذلك الصغير إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمغمى عليه إذا زال إغماؤه، والمجنون إذا فاق. قال: وللمسافر يذكر الصلاة في هذه الأوقات وهو حاضر، أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر. المسافر وما يتعلق به إن شاء الله ستأتي تفصيلات أحكامه في أبواب صلاة المسافر. والصبي يبلغ فيها، والكافر يسلم، واختلفوا في المغمى عليه، فقال مالك والشافعي: هو كالحائض من أهل هذه الأوقات. لأن المسألة أذكر أنني شرحتها وبينت الأقوال فيها، وأن المالكية والشافعية يلحقون المغمى عليه بالنائم، وأن فلا يعني يلحقونه بأولا لا يرون عليه قضاء، وأن الحنفي يفصلون في ذلك بين أن يطول به ذلك أو يقصر، فيقولون إن كان إغماؤه قد وصل إلى 5 صلوات فما دونها فإنه لا يقضي، فإنه يقضي، وإن زاد على ذلك فإنه لا قضاء عليه. وأما الحنابلة فإنهم يرون القضاء عليه مطلقا. من يلحقه بالمجنون كالمالكية والشافعية يعني يشبهونه بذلك بجامع زوال العقل، يقولون لا قضاء عليه، لكن المالكية والشافعية يقيدون ذلك بأن يفيق في وقت من هذه الأوقات، فإن أفاق فإنه يقضي في ذلك الوقت الذي صح فيه وعاد إليه عقله. أما الحنفية فرأيهم كما عرفنا: إن طال به المقام فلا قضاء، وإن كانت 5 فأقل يعني 5 صلوات فإنه يقضي. وسبب ذلك أن الحنفية يعللون رأيهم بأنهم يقولون ما زاد عن 5 يعتبر تكرارا فلا يحتاج إلى أن يقضي. فقال مالك والشافعي: هو كالحائض من أهل هذه الأوقات، لأنه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب وقتها، وعند أبي حنيفة أنه يقضي الصلاة فيما دون 5. أنتم تعلمون يعني سبب الخلاف في الأصل، هل يلحق بالنائم أو بالمجنون؟ فمن يلحقه بالنائم يوجب عليه الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة ونسيها فليصلها متى ذكرها، مهما تعددت تلكم الصلوات. ومن يلحقه بالمجنون، وخاصة أيضا الذين يقولون إذا زاد إغماؤه، فإنهم في هذه الحالة يقولون إن زاد به الوقت أو استمر فتجاوز 5 يلحق بالمجنون، وإلا فيبقى في حكم النائم فيقضي. ونحن ذكرنا الأرجح في ذلك هو التفريق بين أن يطول به، ولكن ليس كقول الحنفية، لأن من الصحابة رضي الله عنهم كعمار من حصل له إغماء في عدة أيام وسأل عن ذلك وقضى، وهذا قد ذكرنا تفصيله فيما مضى. وعند أبي حنيفة أنه يقضي الصلاة فيما دون 5، فإذا أفاق عنده من إغمائه متى ما أفاق قضى الصلاة. وعند الآخر أنه إذا أفاق في أوقات المغمى عليها أيها الإخوة يلحق به الآن، الذين يقعون مثلا يعني يحصلون في غيبوبة، في غرف الإنعاش، في غيرها، هؤلاء يعاملون معاملة المغمى عليه، فينظر إلى أحواله. إن كان هذا الذي يعني إن كان المريض يعود إليه عقله ويدرك، فإنه يجب عليه أن يصلي حسب حاله. يعني إذا كان هذا المريض يعني حاضر العقل يدرك أيضا ويعرف ما له وما عليه، فإنه في هذه الحالة يصلي. فإن كان يستطيع أن يتطهر وأن يصلي قائما يصلي، فإن عجز يصلي قاعدا، فإن عجز يصلي مستلقيا، إلى أن يشير إلى ذلك. وإن كانت عليه نجاسة واستطاع أن يزيلها يرفعه، فإن عجز عن ذلك أيضا فإنه يصلي على حالته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعند الآخر أنه إذا أفاق في أوقات الضرورة لزمته الصلاة التي أفاق في وقتها، وإذا لم يفق فيها لم تلزمه الصلاة. وستأتي مسألة المغمى عليه فيما بعد، يعني المؤلف أيضا يريد أن يبحثها مرة أخرى. نعم. واتفقوا على أن المرأة إذا طهرت في هذه الأوقات إنما تجب عليها الصلاة التي طهرت في وقتها. يعني نفرض أن امرأة مثلا طهرت في وقت صلاة العصر، في وقت صلاة الظهر، فإنه يجب عليها أن تصلي صلاة الظهر. طهرت أيضا في وقت العصر في أوله، يجب عليها أن تصلي صلاة العصر ولا يلزمها أن تصلي صلاة الظهر. هناك رواية أشرنا إليها للحنابلة فيما مضى، إلى أنهم يربطون بين الوقتين لتداخلهما واشتراكهما في صلاتي الجمع، وهذا الذي يشير إليه المؤلف. نعم. قال فإن طهرت عند مالك، وعاد الآن ليبحث مسألة أخرى، يعني أشار إلى موضع الاتفاق وقلت لكم الحنابلة يخالفون في رواية، الآن هو انتقل إلى جزء آخر من المسألة، وهو إذا طهرت هذه المرأة في آخر وقتي الجمع، يعني قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر. فإن طهرت عند مالك وقد بقي من النهار 4 ركعات لغروب الشمس إلى ركعة، فالعصر فقط لازمة لها. يعني الإمام مالك رحمه الله يرى أن حديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. يرى أن هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، ولذلك يرى أن صلاة الظهر بالنسبة للحاضر يحتاج فيها إلى وقت يؤدي فيه 4 ركعات، فإن كان هذا الوقت مقدار 4 فأقل فلا يلزمه إلا صلاة العصر، وإن زاد ذلك الوقت مقدار 1 ركعة أي يستطيع أن يؤدي فيه مقدار 5 صلوات فيلزمه أن يصلي الظهر والعصر معا. قال وإن بقي 5 ركعات فالصلاتان معا. وعند الشافعي إن بقي ركعة، وعند الشافعي وأحمد إن بقي مقدار 1 ركعة فإنه يصلي الصلاتين معا. وهناك خلاف بين الإمامين، أظن هذا كله شرحته أنا، ولكن هذه عادة إن بقي مقدار أقل من 1 ركعة ما تؤدى فيه تكبيرة الإحرام، فقد أشرنا إلى أن الحنابلة عندهم أنه يؤدي الصلاتين معا، والشافعية يخالفون في ذلك، وفيه أوجه في مذهب الشافعية. وعند الشافعي إن بقي 1 ركعة للغروب فالصلاتان معا كما قلنا، أو تكبيرة على القول الثاني له. وكذلك الأمر عند مالك في المسافر الناس يحضر في هذه الأوقات، أو الحاضر يسافر، وكذلك الكافر يسلم في هذه الأوقات. وقد نبهنا إلى مسألة مهمة أيضا أيها الإخوة، وهو لو أن إنسانا أخر صلاة العصر إلى غروب الشمس من غير عذر وصلاها، فإنه يكون قد صلاها في وقت، لكنه آثم لأنه دخل وقت النهي. تلك صلاة المنافقين، ذكر ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام 3 مرات، يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا تحذير من أن يؤخر الإنسان الصلاة، فما بالك بمن يتحرى هذا الوقت. وسيأتي الكلام عن ذلك مفصلا في أوقات النهي، وأن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها حينئذ الكفار، وكذلك تغرب أيضا بين قرني شيطان في حديث عمرو بن عبسة، هذا سيأتي إن شاء الله. وكذلك الكافر يسلم في هذه الأوقات، أعني أنه تلزمهم الصلاة، وكذلك الصبي يبلغ، والسبب في أن جعل مالك الركعة جزءا لآخر الوقت، وجعل الشافعي جزء الركعة حدا. كل ما يذكر الشافعي في ذلك فالإمام أحمد معنا، وإن اختلف تفصيلا. والسبب في أن جعل مالك الركعة جزءا لآخر الوقت، وجعل الشافعي جزء الركعة حدا مثل التكبيرة، منها أنه قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهو عند مالك من باب التنبيه بالأقل على الأكثر، وعند الشافعي من باب التنبيه بالأكثر على الأقل. وأيد هذا بما روي: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فإنه فهم من السجدة هاهنا جزءا من الركعة، وذلك على قوله الذي قال فيه: من أدرك منهم تكبيرة قبل الغروب أو الطلوع فقد أدرك الوقت. ومالك حقيقة نبهنا فيما مضى إلى أن الشافعية والحنابلة اعتمدوا إلى ما نقل عن الصحابيين الجليلين عبد الله بن عباس وكذلك أيضا الأنصاري أبو مسعود الأنصاري البدري، فإنه نقل عنهما وصح عنهما أنهما قالا في الحائض: تدرك ركعة قبل الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء. وكذلك نقل عنهما فيما يتعلق بالعصر بالظهر والعصر، وبذلك يكون فعل الصحابيين أو قولهما موضحا ومبينا لما جاء في حديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، وهو أيضا الذي وقف عنده الشافعية عندما قالوا: ما نقص عن تكبيرة فإنها ما نقص عن ركعة لا تقضيهما. والحنابلة ألحقوا، قالوا: إذا كانت تقضي في حالة إدراكها لركعة فإنه يلحق بذلك ما دونها. قال: ومالك يرى أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها، وكذلك الصبي يبلغ. والآن المؤلف دخل في قضية أخرى، وهو إذا طهرت الحائض، والقصد هنا الحائض تمر بأمرين: أولا ينقطع حيضها، ومجرد انقطاع الحيض لا يسمى طهرا، فهي تحتاج أيضا إلى أن تطهر. نعم، فإذا تطهرن فأتوهن ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وقد تكلمنا عن ذلك في أبواب الوضوء. إذن الحائض إذا انقطع حيضها، وكذلك مثلها النفساء، هل يعتد بالوقت من بعد انقطاع هذا الدم أو من بعد الطهارة؟ هنا وقع أيضا خلاف بين المالكية وبين الشافعية والحنابلة من جهة أخرى. قال: ومالك يرى أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها، وكذلك الصبي يبلغ. وأما الكافر يسلم فيعتد له بوقت الإسلام دون الفراغ من الطهر، وفيه خلاف. والمغمى عليه عند مالك كالحائض، وعند عبد الملك كالكافر يسلم. يقصد بعبد الملك هذا من أصحاب مالك ابن الماجشون. ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات وهي لم تصلي بعد أن القضاء ساقط عنها، والشافعي يرى أن القضاء واجب عليها. والشافعي وأحمد ريان وسترون أن الخلاف بينهما يتعلق في أمر هام، ألا وهو: هل الصلاة تجب بأول الوقت أو بآخره؟ نستمع إلى ما يقول ثم نبينه إن شاء الله. والشافعي يرى أن القضاء واجب عليها، وهو لازم لمن يرى أن أعد مرة أخرى القراءة. نعم. ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات وهي لم تصلي بعد أن القضاء يعني عنها. لو أن حائضا دخل بها وقت الظهر ومضى وقت يمكن أن تؤدي فيه الصلاة فلم تصلها فحاضت، فهل يلزمها القضاء أو لا؟ مالك لا يرى ذلك، والشافعي وأحمد يريان ذلك، ومالك بذلك خالف أو المالكية بذلك خالف القاعدة المالكية المعروفة. نعم، أصلا من أصول المذهب، وسينبه عليه المؤلف. والشافعي يرى أن القضاء واجب عليها، وهو لازم. والشافعي وأحمد يريان أن القضاء واجب عليها، وهو لازم لمن يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت. إذن المؤلف أشار إلى قضية أخرى ولم يبسط القول فيها، وهي هل الصلاة تجب بأول وقتها كالحال في الصيام أو لا؟ نحن مر بنا أوقات الصلوات وأنها أوقات موسعة، ورأينا الخلاف في صلاة المغرب. ما عدا ذلك من الصلوات رأينا أن جبريل عليه السلام صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات العشر في اليومين، في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخره، وقال له الوقت ما بين هذين. وكذلك علم الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة الرجل، وفعل ذلك الصحابة وعلموا غيرهم. إذن هل الصلاة التي وقتها موسع كما رأينا تجب بأول الوقت أو لا؟ الحنفية يرون أن الصلاة لا تجب بأول الوقت. لماذا؟ قالوا لأنها لو وجبت في أول الوقت لما جاز تأخيرها قياسا على الصيام كصوم رمضان، يجب من أول الوقت فلا يجوز التأخير عنها. كذلك الصلاة قالوا لو كانت تجب في أول وقتها لما جاز للمصلي أن يؤخرها. وجمهور العلماء وفيهم المالكية الذين خرجوا عن هذا القيد وخالفوا الشافعية والحنابلة في ذلك، مع أن الأئمة الثلاثة متفقون على أن الصلاة تجب في أول الوقت، لكن لا يلزم من وجوبها في أول الوقت أن تؤدى مباشرة. لا، الفرق يظهر في قصة في مثل قصة الحائض إذا حاضت. إذن لماذا قال الجمهور إنها تجب من أول الوقت؟ المؤلف ما ذكر دليلهم. هم يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس قالوا هو الزوال، قالوا وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على أن الصلاة تجب في أول وقتها. لكن الواجب كما تعلمون هناك واجب مضيق كما عرف الكثير منا في الأصول، وهناك واجب موسع، فهذه من الواجبات الموسعة. وتظهر ثمرة الخلاف في مثل هذه القضايا أن يدخل إنسان عليه وقت الصلاة فلا يصلي في أوله ثم يطرأ عذر يمنعه، هل يطالب بتلك الصلاة؟ هو هذا. إذن الجمهور دليلهم أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو الزوال، قالوا وهذا جاء بصيغة الأمر والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له. والحنفية قد عرفتم دليلهم في ذلك، وبذلك يكون الحنفية المالكية كما اعترض عليهم المؤلف اعتراضه في محله، لأن هذا القول الذي قال به المالكية لو قال به الحنفية فهو سائر على مذهبهم، وهم كما رأيتم قالوا به، لكن أن يقول به ماذا المالكية فذلك خارج عن أصولهم. قال وهو لازم لمن يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت، يعني المؤلف يريد أن يلزم المالكية بمذهب الشافعية والحنابلة، يقول هذا لازم لمن يقول بأن الصلاة تجب في أول الوقت، فلماذا المالكية خرجوا عن ذلك الأصل؟ لأنها إذا حاضت وقد مضى من الوقت ما يمكن أن تقع فيه الصلاة فقد وجبت عليها الصلاة، إلا أن يقال إن الصلاة إنما تجب بآخر الوقت، وهو مذهب أبي حنيفة لا مذهب مالك. يعني كأنه يريد أن يناقش المالكية، فيقول إلا أن يرد المالكية بأن يقول لكن الصلاة تجب في آخر الوقت، فيرد عليهم بأن هذا ينطبق على أصول مذهب الحنفية لا على مذهبكم، فلماذا قلتم به؟ وهو مذهب أبي حنيفة لا مذهب مالك، فهذا كما ترى لازم لقول أبي حنيفة، أعني جاريا على أصوله لا على أصول قول مالك.